بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا تزال أيضا دروسنا متصلة فيما يتعلق بصفة الأئمة. أخذنا أكثر مسائل هذا المبحث، وبقي جملة منها نتمها إن شاء الله ولعلها في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب الأئمة. قال: فصل. قال: فأولى الناس بالإمامة السلطان. نعم، السلطان يأتي في المقدمة كما ذكرنا سابقا، لأن ولايته عامة، ولذلك يقدم فيها، يقدم في الإمامة في الجمعة والأعياد وفي أي صلاة يحضرها فهو الأول أولى من غيره. قال: فأولى الناس بالإمامة السلطان للحديث، وهو الخليفة أو الوالي من قبله أو نائبهما. يعني الخليفة يقصد به الحاكم الأول الملك أو السلطان ونائبه الذي يليه أو من يوليه الخليفة كأمير من الأمراء، ويدخل في ذلك أيضا القاضي. إذن من له الولاية؟ ولكنهم يأتون على درجات، فيقدم الخليفة أولا ثم نائبه، ثم يأتي بعد ذلك من جاء ذكرهم في الحديث. والعلماء أيضا ألحقوا مسائل كثيرة فيما يتعلق بالحديث، فالحديث لم يعرض للورع ولا كذلك أيضا لمن يقوم بخدمة المسجد، ولكنهم أيضا العلماء أدخلوا في ذلك أمورا، ثم فاضلوا أيضا بعض الناس. قال: فإن لم يكن سلطان فصاحب البيت أحق. لأن صاحب البيت أيها الإخوة هو سلطانه، فهو سلطان في البيت، ولكن لو جاء السلطان كانت ولايته أولى، لأن سلطته على صاحب البيت وعلى البيت، لأن له ولاية عامة. نعم. قال: فإن لم يكن سلطان فصاحب البيت أحق للخبر. وقال أبو سعيد: يعني ليس لأحد أن يأتي عند إنسان في بيته ويتقدم عليه، لكن إن كان صاحب البيت يرى أن الداخل أو الزائر له هو أولى منه فعليه أن يقدمه. قال: وقال أبو سعيد رحمه الله مولى أبي أسيد رضي الله عنه: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر رضي الله عنه، فقالوا له: وراءك. فالتفت إلى أصحابه فقال: أكذلك؟ قالوا: نعم، فقدموني. رواه صالح رحمه الله. وأيضا رواه عبد الرزاق والبيهقي، وسبق أن جاء هذا الحديث، ولكن المؤلف سبق أن جاء به موجزا وأتممناه بهذه الصيغة. والقصة كما ذكر المؤلف أن هذا المولى أراد أن يتزوج، فدعا ممن دعا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم هذا العدد من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الخير والفضل، وكلهم أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خير وفضل وإحسان وتقى وصلاح. فلما حضر وقت الصلاة تقدم أبو ذر لأنه يرى أنه أولى الموجودين، فقال له الذين معه: وراءك. وكان يرى أن أولى الموجودين هو عبد الله بن مسعود، فالتفت إليه فقال: يا أبا عبد الرحمن، أكذلك؟ قال: نعم. فعاد فتقدم الرجل وصلى به. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأن الإنسان إنما يقدم لتقواه، لصلاحه، لطاعته، لله سبحانه وتعالى فلا يؤثر عليه. لكن نعم العتق له أو الملك له تأثير في بعض المسائل التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله وربما في هذا الدرس. قال رواه صالح رحمه الله بإسناده في مسائله، يعني في مسائله عن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له مسائل كثيرة، منها ما رواه ابنه صالح، ومنها ما رواه ابنه عبد الله، ومنها ما رواه أبو داود، ومنها ما رواه إسحاق بن منصور، وغير هؤلاء مسائل كثيرة جدا معروفة، وقد حقق كثير منها بحمد الله وظهرت، وتجدون أن تلك المسائل هي أصول الأحكام الموجودة في كتب الحنابلة. قال رحمه الله: فإن أذن صاحب البيت لرجل فهو بمنزلته، يعني عندما يتنازل صاحب البيت أو يقدم غيره فإنه يحل محله ويقوم بذلك فيتولى الصلاة ويتقدم. نعم، لكن لا ينبغي للحاضر أن يتقدم على صاحب البيت لأنه هو السلطان في ذلك البيت، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلما كان الخليفة موجودا أو لو كان موجودا قدم، ولو كان أيضا نائبه قدم، وهكذا. ثم بعد ذلك يكون هو السيد على البيت وهو صاحب السلطة فيه والمهيمن عليه، فلا يقدم عليه غيره باستثناء الذين يقدمون عليه إلا أن يقدمهم هو. قال: وإن اجتمع السلطان وصاحب البيت فالسلطان أولى، لأن ولايته على البيت وصاحبه، لأن ولاية السلطان عامة، لأنه هو راعي المؤمنين فهو يقدم على غيره. نعم. قال: وإن اجتمع السلطان وخليفته فالسلطان أولى، يعني يقدم على نائبه لأن النائب يأتي في المرتبة الثانية، ولكن لو لم يكن السلطان موجودا ووجد نائبه فإنه يقدم. قال: فالسلطان أولى لأن ولايته أعم. ولذلك ترون أيها الإخوة عناية الإسلام بهذه التراتيب وما فيه من النظام، وأنه ينزل كل إنسان منزلته، فالسلطان ينزل منزلته لأنه يقول بأمور المؤمنين ويرعى مصالحهم ويهتم بشؤونهم، ثم يأتي نائبه وهكذا. وجاء في الحديث: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. والإمامة أيها الإخوة قيادة، والإمامة إمامتان: إمامة كبرى وهي الخلافة، وإمامة صغرى وهي الإمامة في الصلاة، وسيأتي لذلك إن شاء الله قريبا مزيد من البحث. قال: وإن اجتمع العبد وسيده، وإن اجتمع العبد وسيده في بيت العبد، وإن اجتمع العبد وسيده في بيت العبد، هذه القراءة صحيحة. وإن اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى، لأنه مالك للعبد وبيته. لأن السيد له سلطة على العبد، ويقصد بالعبد أيها الإخوة الرقيق. أما إذا أعتق أصبح حرا يتمتع كغيره، ولا هذا وليس هذا نقصا في دينه، ولكن هذه أمور معروفة تكلمنا عنها كثيرا. إذن السيد يقدم على عبده، لماذا؟ لأنه هو راعي نعمته، وهو أيضا مالكه، يتصرف فيه كما يتصرف في بقية سلعه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع المشتري. إذن هو وما يملك ملك لسيده، لأنه لا يملك، إذن السيد يقدم عليه. قال: وإن اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى، لأنه مالك للعبد وبيته. لأنه يملك العبد وما يملكه العبد، وهناك خلاف بين العلماء هل يملك العبد؟ جماهير العلماء على أنه لا يملك، ولو ملكه سيده هل يملك؟ فيها أيضا خلاف، والمشهور أنه لا يملك. قال: وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار فالمستأجر أولى، لأنه أحق بالمنفعة. ننظر هنا أيها الإخوة، هناك مؤجر وهو المالك، ومستأجر وهو من استأجر الدار، أحدهما يملك العين والآخر يملك المنفعة. فمالك الدار يملكها ملكا عينيا أي يملك عينها، والمستأجر يملك منافعها في ذاك الوقت الذي استأجر فيه، ومن استأجر فقد ملك. وإذا كان هو الذي يتصرف في الدار وهي ملكه، وليس لصاحب الدار أن يتصرف فيها أو أن يتدخل إلا أن يلحق ضررا بها، فهذه مسائل أخرى، إذ لا ضرر ولا ضرار. إذن هنا يقدم المستأجر. لماذا؟ لأن المستأجر مالك للمنفعة، فهو في حالة استئجاره يكون مالكا للدار ملك منفعة، وذاك يملكها ملك عين، فإذا انتهت أجرته انتهى من الدار. قال: وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت. لماذا؟ لأنه هو اختير لهذا المسجد، إما من قبل ولي الأمر أو من قبل الناس، فأصبح إماما راتبا معينا في هذا المسجد، فلا يجوز لأحد أن يأتي وأن يتقدم عليه، إلا أن يقدمه أحدا فذاك له كصاحب البيت، أو أن يغاب فهذه مسألة أخرى. قال: وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت لا يجوز لأحد أن يؤم فيه بغير إذنه لذلك، ويجوز مع غيبته. ويجوز مع غيبته، وسيذكر المؤلف دليلا من السنة على ذلك. وهذه من مزايا هذا الكتاب أيضا أيها الإخوة، لأنه يعنى بالأدلة، فهو يورد الأدلة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن المسألة التي تجد أن فيها نصا من الكتاب أو السنة تطمئن إليها النفوس أكثر، لأنه إذا قيل الله، إذا قيل قال الله تعالى وقال رسوله فأنت تسلم، لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: ويجوز مع غيبته، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مر بنا أيها الإخوة في الحديث الذي ذكرته بطوله، عندما حصل شجار بين حيين من أحياء الأوس، تعلمون الأنصار هم الأوس والخزرج، فحصل بين حيين من بني وهم بنو عوف بينهم خلاف، حتى أنهم اشتجروا ووصل الأمر إلى أن تقاتلوا بالحجارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا نصلح بينهم. فانطلق مع نفر من أصحابه فتأخر، فتقدم أبو بكر، وتعلمون القصة التي ذكرنا بأن رسول الله جاء فأخذ يشق الصفوف والناس ماذا يصفقون، وأبو بكر لا يلتفت، لكنه لما أكثر التفت فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأخر، مع أن رسول الله قال له مكانك، أمره بأن يمكث ولكنه تأخر. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله لما تأخر وقد أذن له أن يبقى، فقال له: ما كان لابني لأن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يصلي بين يديه. فانظر، قال ابن أبي قحافة كيف يتقدم على رسول الله؟ ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم في ذلك، وأنه ليس للرجال أن يصفقوا، وإنما التصفيق للنساء، وأما الرجال فإنهم يسبحون إذا أخطأ إمامه. قال: وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنتم. المؤلف جاء بمحل الشاهد هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضا في صحيح مسلم، هذا لم يمر بنا فلأول مرة. هذا له أيضا قصة ليست كما فقط أورده المؤلف، ولكن المؤلف اقتبس وأخذ محل الشاهد، وهي كلمة أحسنتم، لأن كلمة أحسنتم وفي بعضها أصبتم إقرار لهم، والقصة أن ذلك كان في غزوة تبوك، والحديث معروف، هو حديث ماذا الوليد بن شعبة، فالمغيرة بن شعبة، فإنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، يعني غزوة تبوك. قال: فتنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائب، أي اختار مكانا بارزا بعيدا ليتغوط، أي ليقضي حاجته. قال: فحملت معه إداوة من ماء، يعني إناء من ماء. ليس معنى هذا أنه ذهب مع رسول الله وهو يقضي حاجته، لا، فالرسول عليه الصلاة والسلام تنحى وبقي في مكان بعيد، فلما قضى حاجته عاد، وكان المغيرة بن شعبة يحمل الإداوة من الماء ليتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على مدى ما كان يكنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاحترام والإجلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينزلون المنزلة اللائقة بهم، وكانوا يرون في خدمته فضلا وشرفا لهم وعزة. ولذلك حمل الماء فأخذ يصب على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ عليه الصلاة والسلام، غسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يغسل يديه، فكانت الجبة التي كان يلبسها ضيقة، فأخرج يديه من باطنها من داخلها، وتوضأ عليه الصلاة والسلام، غسل يديه ومسح رأسه، ثم مسح على الخفين. إلى الآن لم نصل إلى محل الشاهد. يقول المغيرة: فجئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف. انظروا، لما تأخر رسول الله وهو رسول الله قدموا من اختاروه الصحابي الجليل المشهود له بالجنة أحد العشرة، قدموا عبد الرحمن بن عوف. قال: فصلى بهم. فلما قدمنا قال، يعني تردد في ذهني أيقول له تأخر لمجيء رسول الله، ثم إنه سكت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف وراءه ومعه المغيرة، فأتم الصلاة، وكان قد فات رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين، فقام ليقضيها. فلما التفت الناس ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعوا وأكثروا التسبيح. لماذا؟ رأوا رسول الله يصلي وراءهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعة، فلما فرغ من صلاته لم يهتم إلا بأمره، وقال: أحسنتم. هذه العبارة ذكر المؤلف، وفي رواية: أصبتم، أي أصبتم، يعني يغبطهم عليه الصلاة والسلام أنهم صلوا الصلاة في أول وقتها. وفي هذا تتبينون أيها الإخوة ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المنزلة الرفيعة والمكانة العالية في نفوس المؤمنين، فإنهم فزعوا كيف يكون رسول الله مأموما، لكنه لم ينكر عليهم، بل أقرهم وشكرهم ووصف عملهم بماذا؟ بالحسن، وأنهم أصابوا السنة في ذلك لكونهم صلوا. وبهذا نتبين بأن الإمام إذا تأخر وغاب فإنه يتقدم غيره، وينبغي أن يقدم من هو الأولى حسب الصفات التي سمعنا. قال: وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مرة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنتم. رواه مسلم رحمه الله. وقد جاء حديث: ما مات نبي إلا وقد أمه رجل من قومه. فأنت ترون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أبو بكر، وكذلك عبد الرحمن بن عوف، وليس ذلك نقصا ولا ثقيلا من شأن الصلاة. نعم. قال: فإن لم يكن ذو مزية من هؤلاء فأولاهم أقرأهم لكتاب الله للخبر. يعني الخبر الحديث المتفق عليه: أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه مسلم رحمه الله. وهذا أيضا جاء في سلسلة الأحاديث التي أوردها مسلم، ومنها حديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن حديث أم القوم أيضا وافقه البخاري في تخريجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرجع في القراءة بجودتها وكثرة القرآن. لا شك بأن الجودة فرق بين إنسان يجيد القراءة وبين إنسان يلحن فيها، فالذي يجيد القراءة يقدم، وإذا كان أكثر قرآنا يقدم على الأقل. لكن لو كان هذا أكثر قرآنا ويلحن، وذاك أقل قرآنا ولكنه يجيد القراءة، يقدم. قال: فإن كان أحدهم أجود والآخر أكثر قرآنا فالأجود أولى، لأنه أعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث حسن صحيح. أولا أيها الأخوة تعلمون فضيلة القرآن وأهميته وما لقارئه من الدرجات العظيمة والحسنات الكثيرة، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأنه بكل حرف يقرأ له حسنة، وجاءت حديث كثيرة. لكن هذا الحديث الذي أورده المؤلف وما يشبهه حديث كثيرة إنما هو ضعيف، وفيها حديث كثيرة أيضا قريبة من كلها مع تعددها أحاديث ضعيفة. لكن ما يتعلق بفضل القرآن، مكانة القرآن، منزلة القرآن، ثواب من يقرأ القرآن، أجر من يقرأ القرآن، كثرة الحسنات بسبب قراءة القرآن، هذه وردت في أحاديث الصحيحين وفي غيرهما. لكن المؤلف جاء بهذا لأنه شاهد لما يريد أن يتكلم عنه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. ما معنى إعراب القرآن؟ أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن هذا القرآن نزل بلسان العرب، كما قال سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، لسان وعربي ومبين يعني بائن فصيح واضح، القرآن المبين. إذن هنا هذا الكتاب العزيز أنزله الله سبحانه وتعالى بلغة العرب، أنزله بلسان عربي مبين، حاميم والكتاب المبين. إذن المراد بالعربي هو الذي لا يلحن، الذي يقرأ القرآن بماذا؟ عربيا، بمعنى لا يلحن، وضد ماذا ذلك؟ إنما هو اللحن. قال رحمه الله تعالى فإن اجتمع قارئ لا يعرف أحكام الصلاة وفقيه أمي فالقارئ أولى للخبر، يعني لظاهر الخبر، ولأنه لا تصح صلاته خلف الأمي. قال وإن كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة فكذلك للخبر. وقال إن مذهب الحنابلة كما تعلمون والحنفية يقدمون الأقرأ على الأفقه، وقد أشرنا إليه في درس ليلة البارحة. وقال ابن عقيل رحمه الله الفقيه أولى لأنه تميز بما لا يستغنى عنه في الصلاة. يعني ابن عقيل يميل إلى مذهبي الشافعية والمالكية، لأنه يرى أن ما هو مطلوب من القرآن معروف مضبوط محدد، ولكن الفقه غير مضبوط، وقد تطرأ أمور وتحدث قضايا لا يدركها الإمام ما لم يكن فقيها، ولذلك قال ما قال. لكن الأحاديث صريحة في تقديم الأقرأ. قال فإن استويا في القراءة فأولاهما أفقههما للخبر. فإن استووا في القراءة حينئذ ينتقل إلى المرحلة الثانية وهو الأفقه، ولأن الفقيه يحتاج إليه في الصلاة فأشبه القراءة. وإن استويا في ذلك فأولاهما أقدمهما هجرة. لماذا يقدم أيها الإخوة ماذا الأقدم هجرة؟ لأن الهجرة أصلها إنما هي قربة وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، والهجرة هي الانتقال من دار الحلب إلى دار الإسلام، والإنسان لا يستطيع أن يؤدي شعائر عباداته في بلاد الحرب كما يؤديها في بلاد المسلمين، ففرق بين أن يكون ببلاد الكفر وبين غيرها، إلى جانب ما هو مطالب به بأن يهاجر أيضا. ولذلك الهجرة أمرها عظيم، وجاء في حديث صحيح المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فإن الذي يهجر المعاصي وينتقل إلى الطاعات، الذي يتحول من ماذا؟ من ما يخالف الشرع إلى ما يوافقه، الذي ينتقل من الباطل إلى الحق، هذا يسمى مهاجرا. لماذا؟ لأنه تحول من حالة إلى حالة. والمهاجر في الأصل هو من ينتقل من بلد إلى بلد، فالبلد التي ينتقل منها بلاد كفر، والتي ينتقل إليها بلاد إسلام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمهاجرين لقضاء حوائجهم أن يمكثوا إلا 3 أيام وينتقلوا إلى دار الإسلام كما هو معلوم. إذن فالمهاجر الذي أيضا يهجر المعاصي ويتركها، هذا له أيضا فضل عظيم، لأنه تحول من المعصية إلى الطاعة، فصار من عباد الله. قال وإن استويا في ذلك فأولاهما أقدمهما هجرة، وهو المهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام. وقلنا لماذا؟ لأن الهجرة أصلها لماذا يهاجر الإنسان؟ طاعة لله لأنه أمر بها، وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمر وفعلها، وأيضا قربة لله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال التي تعملها طاعة لله أنت تتقرب بها إلى الله. ولماذا تتقرب بها؟ لأنك ترجو الثواب، وهذا الثواب الذي ترجوه هو ما ستجده إن شاء الله تعالى في جنات عدن. قال: فإن استويا في ذلك فأكبرهما سنا للخبر. وأيضا تقديم السن، تعلمون أيها الإخوة، الكبير دائما يوقر ويحترم، ولذلك الكبير يقدم على غيره، ولكن هذا عند الاستواء. لكن يوجد صغير يحسن القراءة وهو أيضا خاشع مطيع، وهذا عنده نوع من التقصير، لا، ولكن القصد عند المساواة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: يؤذن أحدكما، ما ذكر في الأذان، قال: وليأمكما أكبركما. وهذا أمر. وفي قصة عبد الرحمن بن سهل، في قصة القسامة، عندما وجد أخوه قتيلا في خيبر، وخيبر كان يقيم فيه اليهود واتهم فيه، وطلب منه أن يقسم 50 يمينا، قال: سيحلفون على ذلك، لأنهم لا يدينون بالإسلام ولا يهم من يكذب. المهم في الأخير هو قدم ماذا؟ دية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنه أن الصغير كان متحمسا فبدأ يتكلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي دع واترك من هو أكبر منك ليتكلم، ثم بعد ذلك تأخذ مكانتك في الكلام. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمالك ابن الحويرث رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. أيضا هذا الحديث له سبب، ومالك بن الحويرث، هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث له سبب. فإن مالك بن الحويرث قدم مع وفد من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، استجابة لقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: فبقينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 20، وهم أيضا يحضرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلقونها تطبيقا عمليا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: فلما بقينا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما بنا. انظروا، هم وفد عند رسول الله، ولكنه كان يعاملهم بالرفق باللين. قال: وكان رفيقا بنا وقد رأى أن اشتقنا إلى أهلنا. ثم أوصاهم عليه الصلاة والسلام، ومما أوصاهم فيه: علموا قومكم وصلوا. ثم جاء محل الشاهد: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. فقوله وكان رفيقا رحيما هذا ليس غريبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر بالرفق وطبقه، وهو الرحيم بأمته. ومعنى كان رفيقا أي كان رقيق القلب، لين القلب، وهذا هو شأنه صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين عموما. وهذه الصفة اكتسبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوها عنه. إذا انظروا، حلوا ضيوفا فعملهم برفق بلين برحمة بحنان، ترك آثارا عميقة في نفوسهم، وقد أدرك عليه الصلاة والسلام دون أن يتكلموا شوقهم إلى أهلهم، لأن الإنسان إذا ابتعد عن أهله يأخذه الحنين، يتذكر أهله فهو يريد أن يرجع إليهم، فعرف ذلك فأوصاهم وبين لهم ما ينبغي. إذن هم ماذا؟ غفروا بأن قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاقوه، فكانوا من الصحابة، وتعلموا على يدي رسول الله، وأخذوا الصلاة عنه تطبيقا عمليا، وأيضا تعلموا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته، وأيضا أوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم ما ينبغي أن يقوموا به من الأحكام إذا عادوا إلى قومهم. وبهذا يتبين أن الإنسان مسؤول أيضا، وأنه إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الخير وهداه إلى طريق الرشاد فلا ينبغي أيضا أن ينسى إخوانه المؤمنين، فإن عليه أن يبين لهم وأن يأخذ بأيديهم. فإذا ما من الله سبحانه وتعالى على عبد بالاستقامة والالتزام فإن عليه أن يأخذ بأيدي إخوانه الذين يجد أنهم لا يزالون يقعون في بعض الأخطاء، ولكن يكون ذلك بحكمة وبرفق وبلين كما ترون في منهج وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ولأمكما أكبركما. حديث صحيح، ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء. قال رحمه الله: من هو الأقرب؟ يشير إلى الكبير، يعني الكبير لأنه قطع جزءا من الحياة ومرت به وذاق حلاوة الحياة، ومعرفة في الغالب، لكن قد يوجد العكس، لكن هذا هو الغالب. بل الذي ينبغي أن يكون الكبير عليه ينبغي أن يكون المؤمن الذي تقدمت به السن أن يدرك، لأنه جاءت أحاديث في ذلك، تعلمون ما جاء في ذي الشيبة، وأن الذين لا ينظر الله إليهم شيمة زان. فينبغي للإنسان كلما تقدمت به السن أن يتقدم صلاحا وتقا وورعا، وأن يكون قدوة إن كان أب لأبنائه، وإن كان أخ كبير لإخوانه ولجيرانه ولأيضا أصدقائه ولزملائه، فإنه هو هذا الكبير ينبغي أن يكون القدوة للجميع، هذا هو الأصل. ولذلك الكبير في الغالب تجد أنه مر بتجارب الحياة وأدرك، فهو يدرك أكثر من غيره كما ذكر المؤلف، لكن ليس هذا على الإطلاق، فقد يوجد من الصغار من هو أكثر خشوعا وتقا وصلاحا والتزاما. قال: ويرجح بتقدم الإسلام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أقدمهم سلما. لأن الذي تقدم في الإسلام ذاق حلاوة الإيمان أيضا، يعني يقدم هنا ليس شرطا أيها الإخوة. فأنتم ترون بأن أبو بكر هو أول من آمن من الرجال، ومع ذلك تولى الخلافة، ومن العلماء من قال إن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بأن تأمر أبا بكر أن يصلي بالناس إشارة وإيماء إلى الخلافة، لكن عمر هناك من سبقه بماذا؟ بالإسلام، ومنهم علي بن أبي طالب، ومع ذلك كان الخليفة. فيعني ليس هذا أيها الإخوة على إطلاق، ليست قضية أن يقدم صاحب ماذا الإسلام على غير هذا، عند التساوي في الصفات، عندما يحصل التساوي في الصفات يحصل التقديم. قال: ولأنه إذا رجح بتقديم السن فبالإسلام أولى. قال: فإن استويا في ذلك قدم أشرفهما نسبا وأفضلهما في أنفسهما وأعلاهما قدرا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. هذا الحديث فيه إشارة إلى الخلافة أيها الإخوة، وأنتم تعلمون بأنه جاء كحديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما: الأئمة من قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، وأيضا حديث معاوية في قصته مع القحطاني وما درى فيها من نقاش، وكون معاوية قام وخطب وقال إن هذا الأمر في قريش ولا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، لكنه قال: ما أقاموا الدين. فإقامة الدين مطلوبة أيها الإخوة. ومن هنا أيضا هذا الحديث تكلم عنه العلماء، وهذا ليس في الصحيحين، هذا الحديث الذي جاء به المؤلف. فأنتم ترون أن الشافعية والحنابلة الذين يرون تقديم الأشرف قالوا به، قالوا: فهذا الحديث يدل على أنه يقدم صاحب الشرف والمكانة والنسب العالي على غيره، لكن هذا عند التساوي، ما تأتي بصاحب الشرف وتقدمه على من هو أقرأ أو من هو أفقه أو من هو أقدم إسلاما، لا، عند التساوي. فالنسب قالوا معتبر والشرف، ولكن نحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، قال: فاظفر بذات الدين. نعم النسب مطلوب، لكن لا ينبغي أن يسلف. إذن الشافعية والحنابلة أخذوا أو استنبطوا من هذا الحديث أنه عام، فقالوا هذا الأصل فيه في الخلافة، ولكن حتى الإمامة الصغرى لأن هناك إمامتان، إمامة كبرى التي هي الخلافة، وإمامة صغرى التي إمامة الصلاة. فالشافعية والحنابلة قالوا أيضا يلحق بذلك إمامة الصلاة، والآخرون قالوا لا، هذا خاص بالإمامة الكبرى. إذن قدموا قريشا ولا تقدموا، وتعلمون أيضا ما حصل في سقيفة بني ساعدة وما دار بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما تكلم الأنصار وقام عمر وتكلم وبينوا أن هذا الأمر في قريش، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المقام، ليس هذا هو محل بحثها. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله. وقال الخرقي رحمه الله تعالى إذا استويا في الخرقي هو صاحب المختصر، وليس معنى مختصر أنه اختصر من كتاب، لا، هو اسمه كذا، وهو الذي شرحه المؤلف في كتابه الكبير المعروف بالمغني، فإن المغني إنما هو شرح لمختصر الخرقي، وشرح أيضا الزركشي الحنبلي، وهو كتاب قيم مع اختصار من الكتب القيمة، وقد سبق أن درسنا قطعة منه في الحج في أحد المواسم. نعم. قال وقال الخرقي رحمه الله إذا استويا في الفقه قدم أكبرهما سنا، فإن استويا فأقدمهما هجرة. وقال ابن حامد رحمه الله يقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة. على كل حال هذه المسائل، يعني هناك أمور صفات ورد بها النص، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، السنة ثم ذكرت الهجرة والسن إلى آخره، وهذه البقية مسائل اجتهد فيها العلماء أيهما أولى، هل السن أو يقدم الأقدم هجرة، هل أيضا يقدم صاحب الشرف على غيرها لما له من المكان والمنزلة، فإنه محل تقدير وإجلال عند الناس يحترمونه، ثم أيضا احترام الناس أيها الإخوة إنما هو بسبب أعمالهم، وأنتم تعلمون بأنه نهي عن تعظيم الرجال، يعني لا يجوز للإنسان أن يقوم للرجال تعظيما لهم، ولكن إذا قام احتراما وإجلالا لهم نعم، لأن الرسول قال قوموا لسيدكم، وقاموا للعباس أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قمت للإنسان احتراما لا خضوعا وذلا فليس في ذلك شيء. إذن قضية النسب، فإذا كان إنسان يتصفه بالصفات الطيبة وله مكانة وذو نسب وشرف، فلا مانع أيضا أن ينزل منزلته. قال وقال ابن حامد رحمه الله، ابن حامد هذا هو شيخ القاضي أبي يعلى الذي يمر ذكره كثيرا عندنا هنا، ابن حامد هو شيخه وهو من علماء الحنابلة. قال يقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة ثم السن، فإن استووا قدم أتقاهم وأورعهم، لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أخذوا هذا من عموم الآية، فإن الله سبحانه وتعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صاحب المنزل العظيمة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى هو التقي، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، واتقوا الله ويعلمكم الله. وتعلمون كثرة الآيات التي وردت في التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالآيات كثيرة في موضوع التقوى، والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تجعل حاجز بينك وبين عذاب الله، وذلك بطاعة الله واجتناب نواهيه، يعني تطيع أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله وتجتنب ما جاء النهي فيه، يعني تعمل بالكتاب وبالسنة. قال ولأنه أقربهم إلى الإجابة. قال رحمه الله أقربهم إلى الإجابة لأن الصالح كما هو معلوم يخلق ويقدر، ولذلك يعني إنما يرحم الناس أو يستجاب لهم بسبب ضعفائهم، ولذلك ترون أنهم في صلاة الاستسقاء حتى يخرجون بالحيوانات، هذا رأي لبعض الفقهاء، يعني يخرج بالحيوانات لأن الحيوانات أيضا لها شان. إذن أيها الإخوة استجاب صاحب التقوى إذا قدم وإذا دعا، كما جاء في الحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، في قصة أنس مع الربيع عندما كثرت ثنية المرأة، وجاء في حديث آخر رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره، تجد إنسان متطاير الشعر ثيابه بسيطة رثة ولكنه رجل صالح تقي نقي صفي النفس، يحافظ على الصلوات، لا يؤذي الناس ولا يتعدى عليهم، بل يحسن ماذا إن سمع إساءة صفح عنها ولا يقول إلا خيرا فهذا إلى قدم بلا شك هو أولى من غيره. ولذلك ماذا فعل الصحابة؟ كانوا ماذا؟ يستثقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون منه الدعاء. وأما الدعاء لا يطلب من رسول الله مباشرة، ولكن يطلبون منه أن يدعو الله تعالى. ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى عم العباس وقالوا إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك عم رسول الله، فطلبوا منه ماذا؟ أن يدعو لهم. وأنت أيضا لك أن تأتي إلى أنصار صالح فتقول يا أخي ادعو لي أنت إن شاء الله من الخير ومن الصلح، هذا أمر جائز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك. وذكرت لكم قصة أويس وأن عمر ظل فترة من الزمن يبحث عن أويس القرني وهو تابعي، وعمر صحابي مشهود بالله بالجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إذا التقى بأويس القرني اليماني يسأله أن يدعو الله له. وأويس بما تميز قضى حياته أوقف نفسه لخدمة والدته، انقطع عن الدنيا وما فيها من الملاذ وغيرها، ووقف نفسه خادما مطيعا لوالدته، فهذا هو نتيجة بر الوالدين. وقد التقيا به في موسم من مواسم الحج، وفعلا طلب منه عمر رضي الله تعالى أن يدعو عنه، وكان معه علي بن أبي طالب. قال رحمه الله: فإن استووا قدم أعمرهم للمسجد وأتمهم مراعاة له. أيضا من يعنى بهذه اجتهادات من العلماء، يعني يستنبطون، وتعلمون هذا ما نسميه بالتخريج، فإن الحديث يأتي بماذا؟ بأمور تكون نص، أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوى فعلهم بسن، هذا نص الحديث. الحديث أيضا له ظاهر، الحديث أيضا له مفهوم، فهذا المفهوم تستخرج إذن لماذا قدم الأقرى، ولماذا قدم ماذا العالم بالسنة، ولماذا قدم الأقدم إسلاما وهجرة. إذن استخرج من هذا صفات، فأمر الإسلام والهجرة لها علاقة وثيقة بالصلاح والتقى وبالطاعة، ولذلك قالوا يقدم الأتقى. والذي أيضا يقوم بخدمة ماذا المسجد والعناية به وتنظيفه أيضا وكنسه، وتعلمون قصة المرأة التي كانت تخدم ماذا المسجد، وأن رسول الله لا يعلم بوفاته فذهب وصلى عليها. إذن خدمة المسجد ليست من أمور اليسيرة، بل أي عمل تعمله في الإسلام إبعاد الأذى إماطة الأذى عن الطريق، هذا إنما هو شعبة من شعب الإيمان، هي أدنى شعب الإيمان. أنت عندما بشاشتك بوجه أخيك المسلم صدقة، أنت عندما يقابلك أخوك المسلم فتبتسم له ترتاح نفسيا، لكن عندما تقفهر تقابله بوجه مقفهر مظلم تغلق في وجهه وربما تشيح بوجهك عنه، أنت تؤلمه بذلك. لكن عندما تكلمه بلطف بلين برفق يا أخي وهكذا، وهذا تجد حتى عند بعض الصغار عندما يسأله إنسان عن هذا الطريق يا عم هذا كذا، فهذه التربية لها أثر أيها الإخوة. إذن بشاشتك ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وإذا كانت صدقة إذن تؤجر عليها. فلماذا نضيع الأجر في أمور بسيطة؟ لماذا لا نهش لإخواننا؟ لماذا لا نرق لهم؟ لماذا لا نبتسم في وجوههم؟ لماذا لا نخفف عنهم من ألامهم؟ ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فبعض الناس إذا ذهبت إليه يخفف عنك من كربك حتى ولو في الكلام من عسرك، يواسيه، يخفف عندك الدنيا، يهونها في عينك، ينقلك من حالة الألم إلى حالة السعادة، ويبين لك بأن هذه الحياة الدنيا كل الناس فيها يمر بهم الشقاء والتعب، فيخفف عليك من ألامك. وبعض الناس يضيق عليك الأمور، فإذا أردت أن تختار فاختر حصيفا يعينك على الخير. قال: ويقدم الحر على العبد لأنه من أهل المناصب. لماذا يقدم الحر على لأنه من أهل المناصب وأطلق؟ ما معنى المناصب؟ لأن الحر يؤم الناس في الجمعة وفي الأعياد، والعبد لا. الحر العبد أيضا مختلف في شهادته، فمن العلماء من يردها ولكن في المذهب يقبلونها، ولكن أيضا الذين يقبلون شهادة العبد يختلفون في هل هي على إطلاقها أو في أمور معينة. ولذلك لما عد العلماء أسباب التخفيف السبعة في الشريعة عدوا منها النقص وذكروا من بعيد الذين يعتريهم النقص إنما هو العبد والعبد لا يملك، لكن عندما ينال الحرية يزول عليه ويصبح كغيره من الناس. نعم. قال والحاضر يقدم على المسافر. لماذا يقدم الحاضر على المسافر؟ ليست القضية قضية مفاضلة بين الحاضر والمسافر، لا أيها الإخوة، ربما يفهم بعضنا أن الحاضر أفضل من المسافر، ربما يكون هذا المسافر مسافرا في طاعة الله، في طلب العلم، في الجهاد، في الدعوة إلى الخير، إلى غير ذلك، ربما يهاجر ليصل والديه، ليحسن إلى الناس، ليصلح بينهم، فهذه أشياء كثيرة جدا، لكن لماذا قدم الحاضر على المسافر؟ إذن ليست القضية بالنظر إلى الشخصين، لا، ولو كانت بالنظر إلى الشخصين لنظر إلى ما هو الأفضل، ولكن يقدم الحاضر لماذا؟ لأنه إذا أما الناس سيصلي الصلاة كاملة أربعا، ولو تقدم المسافر فإنه سيصلي ركعتين ثم يسلم فيقوم فيأتي ببقية الركعتين منفردا، هذا هو سبب ماذا تقديم الحاضر على المسافر. أعيدها، يعني يقدم الحاضر على المسافر لا للمفاضلة، يعني لا للفضل، ولكن لأنه إذا تقدم الحاضر فأم صلى الصلاة كلها في جماعة، وإذا كان مأموما وراء مسافر فإن المسافر يقصر الصلاة وهو أفضل فيسلم بعد ركعتين فيقوم هذا فيتم صلاته فتكون بقية صلاته صلاها منفردا، هذا هو السبب. قال والحاضر يقدم على المسافر لأنه إذا أما حصل جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر. قال إذا لم يؤم فإنه فصلت لكم أنا. قال والحضري على البدوي. والحضري على البدوي لماذا؟ بعض الناس لا يزال عنده نوع من الجهل يتصور أن من يكون أصله بدوي أنه يبقى بدوي إلى آخر الدنيا وأنه يدخل فيما ورد من أدلة، لا، ليس المراد ذلك. البدوي هو الذي يعيش في البادية، الذي تراه يعيش ماذا مع الماشي وبخاصة الإبل، ولذلك جاء في أحاديث صحيحة بأن الإنسان يتأثر بغذائها بخلاف من يعيش ماذا مع الغنم، فإن الغنم طبيعتها السهولة والرفق، ولذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم، أما الإبل ففيها الشدة وفيها الغلة، ولهذا نهي عن الصلاة في معاطنها كما مر بنا، وأنها خلقت من الشيطان، وهل المراد صفاته إلى آخر الكلام. لكن لماذا يقدم الحضري على البدوي؟ أولا لأن البدوي مختلف في إمامته بسبب ماذا؟ أنه بعيد ماذا عن العلم، فهو في مكان النار، ولذلك جاء في الأثر من بدا جفا. إذن يقدم ماذا الحضري على البدوي؟ أولا لأن الحضري لا اختلاف في إمامته، هذا واحد. ثانيا ولأن من البادية من يكون فيهم جفاء وغلظة، وينبغي أن يكون الإمام أيضا رقيقا كما عرفنا وأن يكون رحيما. إذن هذه من الأسباب التي يقدمون بها، والمؤلف ذكر أيضا ما جاء في الآية، ويعني وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. الشيء باختصار الذي يعيش في البادية يجهل أحكام الشريعة، والذي يعيش في المدينة يختلط بالناس ويتعلم، حتى وإن لم يكن طالب علم فإنه يحضر المساجد ويستمع المواعظ والدروس فيحفظ من الآيات ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأحكام، ويستمع أيضا المواعظ وما فيه الخير، ويستفيد أيضا من الناحية التربوية، فتجد فيه مزايا لا تتوفر في إنسان منفرد يعيش في البادية في شغف الجبال، هذا يختلف عنه، ففرق بين ذا وذاك. قال لأنه أجدر بمعرفة حدود الله تعالى، يعني يشير الآية وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، لكن البدوي الذي يأتي أو حتى البدوي الذي يكون في البادية هذا ليس على إطلاق، أنت ترون الآن تغيرت الأحوال، أصبح الدعاء ينتقلون يعني يتنقلون بين القرى وبين الهجر ويمرون بالماشية، ويوجد منهم من هو متعلم ومن هو من يحسن، فالجهالة بحمد الله الآن يعني زالت أو خفت، يعني خفت كثيرا ووجد منها شيء فهو قليل جدا. إذن ولكن ليس هذا أيضا على إطلاق. قد يكون إنسان في البادية ويوجد والبادية لن أصبح فيها الآن مدارس ويتعلمون، لكن الكلام من حيث أن ينعزل يكون في جبال منقطع لا يعرف أحكام الشريعة، فلا يمكن أن تأتيه وتقدمه على من هو متعلم يعرف. قال لأنه أجدر بمعرفة حدود الله تعالى وأحرى بإصابة الحق. وليس المراد، قد يفهم بعضكم الحدود اللي هي الحدود الخمسة اللي حد السرقة والزنا والقذف والمحاربة ونحوها، لا ليس المراد يعرف حدود الله، كما في الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. ما هذه الحدود؟ الحلال والحرام. تعرف الحرام تعرف الحلال فتعمل به، وتعرف الحرام فلا تنتهكه ولا تفعله، وبهذا يتبين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور، حديث متفق عليه، وبينهما أمور مشتبهات وفي بعض الروايات مشبهات لا يعلمها أو لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، بعد ذلك ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب إذا اشتعل بالنور فقد استقام على دين الله، أما إذا أظلم وانحرف فنسأل الله العافية. قال والبصير على الأعمى. والبصير يعني قصدهم ماذا؟ المبصر الذي ينظر على الأعمى، وهذه مسألة تكررت أيضا معنا. فمن العلماء من قال يقدم البصير لأن البصير يتوقع النجاسات، يعني ما يعني تصيبه نجاسة في ثوبه أو بدنه إذا مشى في الطريق في غيره. والفريق الآخر قالوا ولكن الأعمى أخشع فإنه لا يرى، فبصره مغضوب دائما. ويعترض الآخرون فيقول لكن إذا وجد من يغض بصره يمشي بخشوع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فإن هذا خاشع. فيجمع الصفات مهما يكن من أمر، فالأعمى أو المبصر يقدم الأصلح منهما للإمامة، وكل منهما إمامته صح. وكل الذين ذكرهم المؤلف إذا تقدم أحد منهم فإن إمامته تصلح، إلا من مر بأنه لا يصلح أمي يتقدم بقاري وما أشبه ذلك. قال والبصير على الأعمى لأنه أقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه. يعني المبصر يعرف أن القبلة هنا فيذهب إليه، لكن الأعمى يحتاج إلى قائد يقوده فيوجهه. وهذا أيها الإخوة أقول لكم أمور شاهدناها أيضا، ليس هذا في جميع يعني غير المبصرين، يعني من العميان من يدرك ويعرف الطرق أكثر من المبصر، وهذا أمر قد شاهدناه نحن. تجد أنه يسير في أماكن وفي مواضع لا يتخلص منها أذكى الناس، فيذهب يمينا ويمسك بعصائه ويذهب إلى أي مكان، لكن هذا ليس كثيرا، بل من المكفوفين من لو سلم عليك وقابلته بعد سنتين وعشر يعرفك، فهذا مشاهد ومعروف، ليس هذا على إطلاق. أيضا تجد أنه في الغالب أن الأعمى يعوضه الله سبحانه وتعالى ذكاء وفطنة. قال وقال القاضي رحمه الله تعالى هما سواء، لأن الضرير لا يرى ما يلهيه ويشغله فذلك مقابل البصر فيستويان. قال رحمه الله والأولى لإمام الحي إذا عجز عن القيام أن يستنيب لئلا يلزمهم ترك ركن. رأيتم هذه من الآداب الإسلامية، أيضا إمام الحي إذا وجد من نفسه عدم القدرة وأنه لا يستطيع أن يصلي بالناس فلا ينبغي أن يتقدم وهو عاجز، لأنه يسقط ركنا من الأركان، إذا صلى قاعدا صلى وراءه قعودا، ولكن عليه أن يختار غيره ويقدمه حتى تبقى الصلاة كاملة وكلهم يصلون قياما. قال فإن استووا أقرع بينهم، لأن سعدا رضي الله عنه أقرع بين أهل القادسية في الأذان، ولا يرجح بحسن الوجه. طيب لا تنتقد، يعني كيف عند المسألة الأولى؟ إذن يقول لأن سعد، تعلمون سعد هو كان قائد القادسية، معركة القادسية المعركة المعروفة التي وقعت بين المسلمين والفرس، والتي نصر فيها الله سبحانه وتعالى المؤمنين كما نصرهم يوم اليرموك مع الروم، وهذه أمور من المشاهد العظيمة التي إذا تذكرها الإنسان ووقف عليها يتذكر ما كان الإسلام من المجد ومن قوة الشوكة ومن المنزلة العظيمة ومن الهيمنة لما كان المسلمون قادة العالم وسادتهم، وكان الإسلام أيضا منتشرا في كل مكان. فبعد ذلك تغيرت الأحوال، وكلما عاد المسلمون إلى دين الله والتقوا حول كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتجنبوا ما يغضب الله سبحانه وتعالى يعود إليهم مجدهم وعزهم ومكانتهم أيضا. وهذا حصل ماذا عبر التاريخ الإسلامي وهو معروف، وكل من يعرف تاريخ الإسلام يدرك ذلك. فكم من الأمور، أخذ بيت المقدس وظل سنوات كثيرة، ثم جاء صلاح الدين وتعلمون موقفه وكيف رده ودفاع عن الإسلام وجهاده في سبيل الله ومن معه، وكذلك القرامة أيضا أخذوا الحجر وبقي عندهم 22 عاما ورد، وهكذا مشاهد كثيرة جدا. ولكن إذا صدق المؤمنون مع الله سبحانه وتعالى فإن الله لا يتخلى عنهم، ولا يمكن أن يخذلوا ولا يمكن أن ينتصر عليهم عدوهم. لكن إذا ابتعدوا حل بهم ماذا ما هم فيه، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم. إذن هذه المسألة التي معنا حصلت ماذا في معركة القادسية، فإنهم بعد أن فتح المسلمون ماذا بلاد العراق، يعني حين انتصروا في معركة القادسية دخلوها كما جاء في الحديث نهارا، فقالوا بأنه قتل المؤذن، يعني مات المؤذن الذي كان معروفا مختارا، فتشح الناس كل يريد أن يحصل على هذه الفضيلة، فأتوا إلى سعد ماذا ابن أبي وقاص الذي هو قائد الجيش وإمامهم في ذاك المكان، يعني هو قائدهم وهو الذي يرجع إليه فهو راعيهم ينبغي أن يرجع، فرجعوا إليه وتشاحوا في ذلك كل يريد أن يظفر بالأذان، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. فبعد ذلك لما رأى اختلافهم ما هو المخرج أقرأ بينهم، إذن هذا ورد في الأذان لم يرد في الصلاة، قالوا ولأن الأذان شعيرة ومقدمة للصلاة وإعلام بها فكذلك الحال بالنسبة للصلاة، يقرأوا بينهم. قال فإن استووا أقرأ بينهم، لأن سعد رضي الله عنه أقرأ بين أهل القادسية في الأذان. قال المصنف رحمه الله ولا يرجح بحسن الوجه لأنه لا مدخل له في الإمامة. أما حسن الوجه والثياب والمنظر وغير ذلك فهذه أمور لا قيمة لها، لكن المرجحات هي ما سمعتم أيها الإخوة، يعني وجه الإنسان هذا لا علاقة له بهذا الأمر. نعم من يرزقه الله سبحانه وتعالى جمالا وحسن صورة ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يكون عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذه نعمة من نعم الله، ولا ينبغي أن يستغله في معصية الله سبحانه وتعالى، لأنه أيضا إذا أصيب بالجمال قد يوجد أيضا من أهل الشر من يفتنه، فعليه أن يدرك ذلك الأمر، وربما يكون ذلك ابتلاء واختبارا له، فعليه أن يدرك أيضا هذه النعمة وأن يشكر الله سبحانه وتعالى أن وهبه حسن الصورة، وأن الله سبحانه وتعالى أيضا أعطاه أعضاء كاملة متجانسة لم يحصل عنده خلل في أي عضو، فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ومن يأخذ الله منه شيئا فإنه سبحانه وتعالى سيعوضه إذا صبر واحتسب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثالث أنه يكره إمامة اللحان لأنه نقص يذهب ببعض الثواب، يعني اللحان غير العربي الذي يصلح في القراءة، ولذلك المؤلف سيكثر عربي ولحان، يعني الذي ينطق بالعربية، لأن القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، فإذا قرأته فقرأه فصيحا. وأنتم ترون بعض الإخوة الذين لا يجيدون القراءة، يعني لا يجيدون اللغة العربية، لكن إذا سمعت أحدهم يقرأ تتمنى أن لا يسكت لجمال صوته وحسن قراءته، مع أنه لا يتكلم ماذا العربية، ولكنه تعلم القرآن، والله سبحانه وتعالى يقول يسرنا القرآن لذكر فهل من مدكر، فالله سبحانه وتعالى يسر القرآن وأنزل هذا القرآن ويسر حفظه. نعم. قال أنه يكره إمامة اللحان لأنه نقص يذهب ببعض الثواب، وإمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف، وإمام كالضاد والقاف، يعني الذي يوجد خلل في لسانه. قال وإمامة التمتام وهو من يكرر التاء. يختلف أيها الإخوة عن قراءة القرآن خارج الصلاة، فإن من يقرأ القرآن وهو يجيده له أجر، ومن يتعتع به له أجر، ومن أيضا يقرأ آية ويدع آية له أجر. لماذا؟ لأنه يريد الخير، وهذا يرجع إلى النية أيها الإخوة. لا يتصور أحد أنه يمسك المصحف ويقرأ به وذهنه شارد، أو يقرأ حتى يقال إذا مر الناس ما شاء الله كل ما مررت وجدت المصحف في يد فلان، إذا هذا يقرأ ليقال فلان قارئ فيكون من أول من تسعر به من النار يوم القيامة. رجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، يعني قرأه رياء، كالذي يقاتل ليقال فلان شجاع، هذا فلان يفرس الصفوف، هذا لا يستطيع أن يقف أحد في وجهه، فحينئذ تجد أنه يغر بنفسه فيقاتل عصبية ولأجل أن يمدح ويتمدح بأنه شجاع. لا، ولكن يقاتل كما في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله. قال وإمامة التمتام وهو من يكرر التاء والفأفاء. تجدون بعض الناس ليس عنده فصاحة، يعني عنده مثلا ثقل في لسانه كما ترون بعض الإنسان إذا تكلم، يعني وهذا شيء من الله أعطاه الله، لا ينبغي أن ينقد في ذلك ولا أن يذم، لكن هنا المؤلف يتكلم عمن يقدم، والناس يتفاوتون. تجد بعض الناس إذا تكلم تجده فصيحا بليغا مبينا، وبعض الناس إذا تكلم يتمتم في الكلام، يقطع الكلام يتوقف.